ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل عملنا كله صوابا واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، تقبله منا يا رب العالمين. اقرأ يا عبد المغني. بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى: وروينا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. أين الشاهد في الحديث؟ الرضا. أحسن. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق، وأسألك الرضا بعد القضاء كذا، وأسألك الرضا بالقدر. اقرأ. وفي حديث آخر: وأسألك الرضا بعد القضاء. كم الصفحة عندك؟ صفحة كم؟ 217. أسأل اللهم إني أسألك الصحة، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه. هذا كله كما جاء عن المصنف رحمه الله في 216، وحكايات الترغيب وحكايات في الترغيب في الاستسلام من القضاء والقدر والتبري من الحول والقوة تحت خط. وكل ما سيأتي، أغلب ما سيأتي الآن، كأن هذا عنوان الفصل الذي يأتي، يعني كأنه لو يعني الإنسان لو المحقق كان عنده نباهة لو جعل هذا فصلا. الموضوع الآن كل هذه روايات لما جاء في الاستسلام من القضاء والقدر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الصحة وهي العافية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤت أحد بعد اليقين خير من العافية، فاسأل الله العافية، فسؤالها مطلوب. ما هي العفة؟ أي لها معنيين، إذا استعملت في حق النساء بمعنى الحصانة أنها لا تتبرج ولا تعمل فواحش ولا كذا، وإذا استعملت جميعا للرجال والنساء تقول فلان عفيف، ايش معناه؟ فيه النزاهة. نزاهة في ايه؟ هي هكذا أكثر الناس أصبح العرف كأنه خصص هذا المعنى، المعنى عام من ذلك. العفة كف النفس، كف النفس عما لا يحل، كل ما لا يحل لا يصح، وكذلك ما يخل بالمروءة، كل ما لا يحل سواء كان من الأقوال والأفعال في الأموال وغير الأموال. لكن كان الناس فهموا منه ما يختص بالأموال خاصة. نعم. والأمانة واضحة جدا. والرضا بالقدر. وفي حديث آخر: وأسألك الرضا. إيش معنى الرضا بالقدر؟ المنة فاضحة. ما معنى الرضا بالقدر؟ لا بد يرضى بالقدر خيره وشره. الله يبارك فيك. القدر إذا كان فيما يصيب الإنسان، فإن كان من مصائب وهي البلايا والعقوبات، فالرضا بها معنى ايه؟ يعني عدم الجزع وانشراح النفس، ومعنى السرور دي صعب على النفس. كثير من الناس انه يفهم ان الرضا بالمقدور انك تسر به. يصاب الانسان بموت لأهله إذا قال ارضى بما قدر الله، معناه إيه؟ استسلم كن مطمئن النفس من شرح الخاطر، لكونك تضحك هذا مخالف للطبيعة، مخالف لما جبله الله في النفوس. واضح هذا؟ فإذا كتب الله لامرئ ما يحبه من الخير، جاه مال وولد وسع الله عليه، يرضى بالقضاء ولا ما يرضى؟ هنا رضيت وهنا رضيت، فما الفرق بين الرضائين؟ هل يجر عليهما سوا؟ واحد جار شوية مال ورضى الحمد. نعم على النعم، بارك الله في الثالث الصف. الفرق بينهما ان الاولى لا بد لها من شكر، مقتضى الرضا في الاولى فيما انعم، فيما قدر الله وقضى على الانسان من نعم، الرضا وحده لا يكفي، كونك تنشرح الصدر هذا لا يكفي، لا بد من مقابل ذلك شكر الله على ما انعم عليك. وما كان من مصائب وبلايا، الرضا انبساط النفس واتساعها وعدم الجزع والسخط على الله سبحانه وتعالى. طيب لو عمل الإنسان ذنوب، مقدرة ولا ما هي مقدرة، مقضية ولا ما هي مقضية، فما هو موقفه في الرضا هنا؟ يقول الرضا من القضاء عام ولا من عامة؟ حتى الذنوب والمعاصي ترضى بها؟ ها؟ أي صحيح هذا، لكن عدم قول المؤلف قال ترضى بالقضاء، فنقول الرضا بالقضاء لا بد من تفصيل، ليس كل ما قضى الله به يرضاه الإنسان. القضاء عندنا قلنا لا بد أن نفرق بين قضاء الله وقدره وبين مقدوره والمقضي به، المقدور شيء وقضاء الله شيء، لكن القضاء إذا أطلق يشمل فعله والمقدور، فإذا قضى الله شيئا ولا يخلو شيء في الكون إلا هو مقضي مخلوق، فإن كان من النعم فتفرح وتشكر الله على تلك، وإن كانت من المصائب تصبر، الصبر واجب. ترضى نعم واجب ولا مستحب؟ الرضا الحق إنه مستحب، الرضا بالقضاء من المستحبات ليس من الواجبات. لما لم يكن واجبا؟ لأنه لا يستطيع كل البشر ذلك، ما كل الناس ترضى بذلك، ها؟ يعني قد يصاب الإنسان تقطع يده في حادثة فيجزع ويبكي ويخرج الدم منه ما يستطيع يصبر، ها؟ وإذا خرج أمام الناس مقطوع اليد يقعد متألم النفس، ما في رضا، فتأمره برضا فوق طاقته ما يستطيع، ها؟ ولذلك أحسن الأقوال فيه أنه من المستحبات. ايش معنى الرضا قلنا؟ معناها الفرح السرور؟ لا، معناها الاستسلام واتساع النفس، يعني النفس منشرحة به. وهل ينشرح الصدر احيانا على مكروه فيه ألم؟ ولا فيه تناقض الجمع بين الاثنين؟ في سؤال، اصيب بمكروه فتقول ارضى بما قدر الله، قلنا الرضا ليس معناها السرور، لا، وغير الصبر كذلك، الرضا درجة أعلى من الصبر، الصبر واجب، الصبر واجب، لكن الرضا أعلى أعلى درجة من الصبر. فكيف ترضى؟ إيش معنى الرضا هنا؟ أن تستسلم وينشرح صدرك له ويتسع خاطرك له. هل يجمع بين الألم واتساع الصدر؟ قل نعم. يجيك الطبيب أنت مريض يقول علاجك لأن هذا الداء بعد التحاليل عرفنا أنه لا يقضى عليه بإذن الله إلا هذا الدواء فاشربه، وإذا هو مرك الصدر ويحدث ألم حق وحق، فتأخذه أنت مستساغ لأنك جربته في المرة الأولى ووجد أن نصف الألم ذهب بإذن الله، فتأخذه المرة الثانية وأنت مشرح الصدر، يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل كثير، قد يجتمع الألم وكراهية الشيء، قد يجتمع شراح الصدر وكراهية الشيء، كل شيء مكروه والصدر منشرح له. فالرضا أن تتسع صدرك لما يحدث لك، وأن يكون صدر يعني النفس مشرحة كذلك، ليست منقبضة وليست مطلوب منها كذا، ويعني لا يجزع الإنسان ولا يشكو. أما الصبر لا واجب، الصبر عدم التسخط والشكوى إلى الناس هذا واجب، لأنه من لم يصبر قد يضيع كثير من أجره. عرفنا هذا؟ طيب، والصبر على المصائب، والصبر على الذنوب، والرضا بالذنوب والكفر المعاصي، قلنا لا، هذه لا يرضى بها الإنسان، لأنه قدر الله قضاء بمعنى فعله، لا بد من الرضا به. إيش معنى الرضا به؟ أن ترضى عن الله سبحانه وتعالى فيما يحدثه في كونه، أما مقدوره ومقضيه في الكون منه مسخوط ومنه مرضي، تغضب لأشياء تفرح لأشياء، أما المعاصي والسيئات فتكرهها وتبغضها وهي مقدورة من قضاء الله وقدره، لكن تكره ونحاربها بقضاء الله وقدره. المرض مكروه ونقف أمامه بقضاء الله وقدره، نعالجه بالأدوية، والأدوية من قضاء الله وقدره، الذنوب والمعاصي من قضاء الله وقدره، فنكره هذه لأنها مقضية ومقدورة فنحاربها بقضاء الله وقدره، لأن الأوامر والنواهي من قدر الله، فنحارب هذه المعاصي بقدر الله عز وجل. هذا لا، فلا يرضى بها الإنسان، ما كان من ذنوب ومعاصي وإن كانت بقدر الله لكن لا يرضى بها الإنسان. تفرقنا أن الرضا ليس عاما في كل موطن يرضى به، أن ليس القضاء يرضى به في كل موطن، إنما لابد من تقسيم. ضبطنا هذه المسألة طيب يا أصحاب النسخ؟ تفهم الكلام؟ يرضى بالقدر ولا يرضى بالمقدور. يرضى بالمقدور لكن لابد من تفصيل، فما كان من معاصي لا يرضى بها، وما كان من مصائب يرضى بها، وما كان من طاعات يرضى ويشكر عليها. واضح هذا؟ نعم يا أخي. وفي حديث آخر: وأسألك الرضا بعد القضاء. نعم. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي. وأسألك الرضا بعد القضاء. من ذكر الحديث هذا؟ أظن عن عمار رضي الله عنه، سأل النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أو قال: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء. أسألك الرضا بعد القضاء. الرضا قبل القضاء ولا بعد القضاء؟ بعد القضاء. إذا نزل المقدور ترضى به، قبل نزوله كيف كنت ترضى به؟ ما له معنى. اقرأ. فإذا هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ الإنسان هذه الأدعية المباركة وفيها جوامع الكلم، فيقول الإنسان في المناسبات وغير المناسبات: اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء. الرضا في درجة عالية لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصبر مأمور به، الصبر مأمور به. نعم. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنه سمع عبد الله الرازي يقول: سأل أبو عثمان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، فقال: الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، والرضا بعد القضاء هو الرضا. يقول: سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. هذه بين قوسين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعده المفروض أن يطبع بطباعة مغايرة، إن ما بعد ذلك ليس من قوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو شرح له، إنما هو شرح له. ميز بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول غيره. فقال: الرضا قبل القضاء عزما. العزم ما هي؟ الإرادة والتصميم. أنت تقوم بالتجارة، تعمل التجارة، وواضع في الحسبان أنها لو خسرت تتحمل، يكون صدرك في سعة. هذا يسمى رضا قبل القضاء أو عزم عليه. عزم عليه. اقرأ. وعن علي بن الحسن البصري. هذه المسائل في هذا الباب مواضيع جليلة جدا للغاية. مواضيع نافعة مفيدة في حياة الإنسان إلى أن يكبر، لعل الله ينفع بكم في إذا فهمتوا فهم جيد وتبلغوه لغيركم، فإنها مسائل جليلة جدا للغاية. نعم يا أخي. وعن علي بن الحسن المصري قال سمعت أبا عثمان سعيد بن عثمان المصري يقول سمعت أبا سعيد الخراز يقول الرضا قبل القضاء تفويض والرضا بعد القضاء تسليم. تفويض وتسليم، ايش معنى التفويض والتسليم؟ فوضت الامر، اي انك وكلته الى صاحبه، نوع من التوكيل، ليس كل التوكيل لكن نوع من التوكيل اجل منه. والتسليم ان تستسلم فلا تنازع، فما كان بعض القضاء هذا الرضا يسمى تسليم، وهذا يحصل للإنسان بالمصائب التي تنزل عليه لا قبل له بها من السماء، حادث سيارة، غرق في البحر، حريق غير متعمد، الإنسان هو مكره يستسلم، إيش يعمل؟ لكن لو جاء لص وكسر الباب وأخذ دراهم كلها وحاشية وجرايح تغلق وتنزعج ويجيك الشيطان يقول اذهب الى الساحر الفلاني يدلك على مكان السارق، ويأتيك اصحاب الشر والسوء يقول لك اعمل كذا وكذا، ثم اخيرا تلجأ الى البوليس انه في حيلة وتدور عليها، ما تصبر ولا تستسلم، واضح ده؟ لكن لو جيت انت تولع ان توقد نار المطبخ لطهات الطعام فانحرقت هذه الدراهم، ايش تسوي؟ هل الجزع نفس الجزع او يتفاوت؟ ليه صبرت هنا هناك جزعت ما صبرت؟ وكلاهما نقود ذهبت. ان هذه مصائب انسان واعتدى عليك وبالامكان ان تعثر عليه للانتقام والثار واخذ الحق او استرداد المبلغ، لكن تلك تعرف انه ما حد يرد لك، خلاص انتهت، لين تستسلم. والشاهد يقول الرضاء بعد القضاء ايش هو؟ استسلام، وما قبل القضاء تفويض. امشي اقرأ. نعم. وعن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم قطع من الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. وهذا الحديث جليل، حديث جليل للغاية، ولذلك في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بالوسيلة والفضيلة أن يبعثه الله المقام المحمود، ثم قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. هذا حديث جليل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها أمته أن يقول الإنسان صباحا ومساء رضيت بالله، إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وإذا أمسى يقول كذلك. واضح هذا؟ رضيت بالله ربا نقولها باللسان كما أن نقول سبحان الله باللسان، لكن حاول قدر الإمكان يا بني أن تفهم معنى هذه الكلمات، إن فهمها يؤدي إلى أن تعرف مقدار هذا قيمة هذا الدعاء ثم تحرص عليه. الأمر الثاني قد يحدث لك من الخشوع والجلال والهيبة لمقدار هذه الكلمات بقدر معناها، فهم معناها. يحرص الإنسان كل داع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذكر لا سيما كتاب الله سبحانه وتعالى إذا قرأت فتدبر وتفهم معناه. قال رضيت بالله ربا، كونك ترضى به ربا، الرب والإله قلنا أحدهما يستلزم الآخر، فالرب فيه الخلق والتكوين والقدرة والتصرف والإماتة والإحياء، تشعر بأنه قدير وأنه عليم وأنه خبير، أليس كذلك؟ لابد من أن ترضى بأنه سبحانه وتعالى كذلك. الرضا ناتج عن العلم، بعد أن علمت ترضى بذلك. فرضاؤك بذلك معناه إيه؟ أن الله لو أمات أحدا من بعض جسمك أو من بعض أهلك، أنت رضيت به من أول رب، لابد من إطاعته يا أخي والإسلام له. ترضى به ربا لأنه هو المشرع الذي أمر ونهى، إذا أمرك بذلك ترضى به ولا ما ترضى به؟ فدخل في هذا في هذه الكلمة معاني جليلة جدا. كل ما كان من شرائع الإسلام من أمر ونهي، وكل ما كان من أعمال القلوب فيما يتصل بحق الله عز وجل وربوبيته، فهذا معناه رضيت بالله ربا. ها؟ فلو جاء إنسان قال يا أخي اعمل كذا وكذا، قل والله عادات ما تسوي كذا عندنا، وهو يقول رضيت بالله ربا، قل هذه مناقض، هذا يناقض ما تقوله أنت، أنت تقول رضيت بالله ربا، كيف تلجأ في هذا الحكم إلى غيرك يا أخي؟ واضحة؟ يقول الإنسان رضيت بالله ربا، فإذا مصلحة عارضت مصلحته لم يوافق عليها، وإذا نجلت به مصيبة جزع، وإذا عمل لا، أنت قلت رضيت بالله ربا أي تستسلم له وتدعن له، وتعلم أنه بعد علمك أنه سبحانه وتعالى عليم حكيم، يعني رحيم بعباده، أرحم الناس يعني الله أرحم بخلقه من الأم على ولدها. فإذا علمت مقدار هذه الرحمة ومقدار هذه العظمة ورضيت به ربا، فاستسلم لما يتصرف به سبحانه وتعالى في ملكوته. ثم قال وبالإسلام دينا، هذا الإسلام الذي شرعه الله أنه دين، فلا بد من الخضوع له، لا يصح أن ترفض شيئا منه. كل ما كان من أحكام وفروض سواء كانت مستحبات أو مكروهات أو محرمات، لا بد من الالتزام بذلك ومقتضاها. فالمحرم تجتنبه، والمكروه تبتعد عنه، والمستحب تفعله، والمأمور لا بد من الاتيان به، وإلا ما رضي بالإسلام دينا. وبالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا، فإذا رضيت بالنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فإذا رضيت بأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو نبي، فلا بد أن تأخذ بقوله وتتبعه وتهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم. عرفنا معنى هذه الكلمات؟ نعم. اقرأ. وعن علي بن يزيد الجرداني يزداد الجرداني وكان قد أتى عليه 125 سنة، قال سمعت عصام بن الليث الليثي السدوسي من بني مرارة أو مرارة في البادية يقول سمعت أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى من لم يرضك قضائي وقدري فليلتمس ربا غيري. هذا الحديث أثر يقول أنه عن بني إسرائيل، لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي، ويقول أنه أثر من الإسرائيليات، لأنه معارض للأصل الذي استقر عندنا في الإسلام، وهو ما هو؟ أن الرضا ليس بواجب لكنه مستحب. الرضا ليس بواجب إنه مستحب. كون الإنسان يعني قد تصبر، قد ينال الإنسان مكروه فلا يجزع، يصبر وأجره عظيم. ها؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما قالوا كلمة دي إلا بعد صبر، إلا بعد أن صبروا. بعد ذلك كونك ترضى هذه درجة أخرى عالية، من فعلها فهو أحسن ومقام محمود. لكن يؤمر الناس بها، من لم يرضى فكان كذا، معناته جل الناس راحوا لجهنم نسأل الله عليه السلام. ولذلك هذا الأثر غير صحيح. اقرأ يا أخي. وعن عبد الله قال عبد الله من هو؟ عبد الله بن مسعود بارك الله. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أدي ما افترض الله عليك تكون من أعبد الناس، واجتنب ما حرم الله عليك تكون من أورع الناس، وارض بما قسم الله لك تكون من أغنى الناس. الله عجيب رضي الله عنه. أدي ما افترض الله عليك تكون من أعبد الناس، هو أدي ما افترض الله عليك ومعناه واجتنب كذلك ما نهى الله عنك ما نهاه الله عنك أن تفعله فاجتنبه وأدي فرائضه سبحانه وتعالى. إذا فعلت ذلك فأنت أعبد الناس. ثم قال واجتنب ما حرم الله عليك تكون من أورع الناس. كان الرجل يقول ورع اجتناب المحرمات. فمن اجتنب كل محرم واتبع ذلك الشبهات كان من أورع الناس. ثم قال هذا الشاهد أتى به المؤلف في هذا الموضوع: وارض بما قسم الله لك تكون من أغنى الناس. ما قال اصبر على ما أعطاك الله، قال وارض. ولذلك في دعائه صلى الله عليه وسلم: رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. وفي دعاء الاستخارة كما سيأتينا: واقدر للخير حيث كان ثم ردني به. سافر تبغى تعمل تجارة واستخرت الله عز وجل ونسيت، فسألت الله أن يرضيك بما كتب الله لك، واضح؟ فجاءك ربح بسيط قليل كفاف، ووجدت زميلك ذهب في نفس السفرة وعاد بالملايين، فنفسك ترضى بما أعطي لك ولا تتمنى تلك مليت كلك، ما أتمنى لدرجة عالية. فإذا حصل للإنسان هذه القناعة أن بيته يا الله فيه غرفتين وثلاث تسعهم ولا تضيق عليه، فيمر بالقصور ويوسوس له الشيطان ليس لك مثل هذا، فإذا نفسه الراضية علم الله بقناعته قال ما عندي أفضل من هذا، ثم يتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. من بلغ هذه المرحلة مرحلة عجيبة جدا، نسأل الله عز وجل بلغنا إياها. إذا وجد الإنسان القناعة ورضي بما عنده كان أغنى الناس، كان أغنى الناس. لذلك يعني تجد الإنسان كسرة مع شوية خل وملح فيأكله ويحمد الله عليه، فيجد نفس فيجد من اللذة يضع الله له من ذوق ذاك الطعام ولذته وعافيته وصحته بالبدن ما لا يجده ذاك الذي يأكل ألوان الطعام الشهيات جدا، قد تكون ذاك في حسرة. قد ينعم الله بما ينعم الله عليك ليس من الضرورة، لكن الشاهد أن هذا الذي أكل السيرات هذه القليلة وجد فيه من النعيم والراحة والطمأنينة شيء عجيب جدا. إذا بلغ الإنسان الرضا والطمأنينة زاده الله على ذلك توفيقا ورضا وطمأنينة. اللهم رضنا لقضائك، لا إله إلا أنت. نعم. وعن خالد بن معدان عن يزيد بن مرثد عن أبي الدرداء قال: وذلك الإنسان الإيمان أربع. وذلك الإنسان لا يصح الاتكال، ولا يصح سؤال الناس، ولا يصح الحرص، ولا صح العجز. البحث في الأرض والسعي في طلب الرزق وما كتب له يسأل الله عز وجل أن يجعله قناعة في نفسه، وإلا يكون الإنسان في حسرات إن لم توهب له هذه الموهبة وتطلع من هنا ومن هنا وجعل للشيطان موضعا في قلبه لم يرضى بما كتب الله له، فيكون نومه حسرة وقيامه حسرة وجلوسه حسرة وفي هم وفي وسوسة، ما وجد الشيء الفلاني، ما حصل الشيء الفلاني، ما كسر الشيء الفلاني، وهذا يكون في شقاء دائم، يعني تعب نفساني لا ينتهي. نعوذ بالله من تلك الحالة، ونعوذ بالله من تلك الحالة. نسأل الله أن يبلغنا الرضا بما قسم لنا، والرضا بالقضاء يعني بما قسم لنا وخلقه وأعطاه لنا سبحانه وتعالى. فإن تحاول والإنسان لا يخلو، تأتيه نوازع إما من باب الحسد أحيانا. إيش باب الحسد؟ يعني يكون هو مرتاح جدا، هناك في لحظة من اللحظات وإذا جاره عنده سيارة فارهة وهو ما عنده السيارة التي يملكها، يقرأ في الجريدة ويجيله خبر أنه في سيارات رخيصة وعالية وممتازة في الأسواق وقلبه ينشغل. وإذا هو يرى ما عند فلان وعند فلان من جيرانه فكأنه يتمنى أن يكون مثله، غالبا يكون دافعه حسد، نسأل الله العافية والسلام. لكن الشاهد إذا انفتح باب من الطمع في هذا الوجه لا يغلق، فمداخله كثيرة جدا، وللشيطان عليه وسائل عجيبة جدا، يفتح له هذا الباب وهذا الباب وهذا الباب، وقد يبلغ به العمر وهو في حسرات، نعوذ بالله من تلك الحالة. ونسأل الله أن يقنعنا بما قسم لنا ويرضينا به. إذا رضيت به فتجد الذي يأكل كسرة وينام على الأرض ويقوم يحمد الله ويصلي الصبح في جماعة والعشاء في جماعة وهو آمن غير مروع لا فزع وعنده الصحة والعافية، أفضل بآلاف وآلاف من أولئك المنعمين حتى لو ما جاتهم أمراض. لكن الناحية النفسية فرق كبير بين هذا وبين هذا. طبعا هذا لا تكون إلا للطاع والمؤمن، لا تكون إلا للطاع والمؤمن، لا وهي تبلغ بطاعة الله، يبلغها الإنسان بطاعة الله وسؤاله. اللهم بلغنا ذلك واعف عنا وعافنا إنك أنت العفو الغفور. نعم يا أخي. وعند أبي الدرداء قال: ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم والرضا بالقدر والإخلاص للتوكل والإسلام للرب والإسلام والإسلام للرب عز وجل. ما شاء الله، بارك الله فيك. صلي على محمد. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم. الحكم ايه؟ الحكم الكوني ولا الحكم الشرعي؟ الشرعي. اختلف بعضهم قال الشرعي وبعضهم قال الحكمي. الصواب مع من ايهما اصوب؟